موقوفون عند ربهم، يوقفون عند الرب يوم القيامة، يرجع بعضهم إلى بعض، يعني يلوم بعضهم بعضا. إيش يقول؟ يقول الذين استضعفوا، يعني الأتباع، الأتباع الذين تبعوا الكبار والرؤساء والعظماء، للذين استكبروا، للسادة والرؤساء والأغنياء، لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني أنتم السبب في ضلال، نحن لو كان تركتمونا لكنا آمنا بالرسل واتبعناهم، لكن أنتم قلتم أيها السادة وأيها الكبراء اتبعونا ونحن نؤيدكم وننصرك. وأن ما يقول هؤلاء الأنبياء والرسل أن هناك الإنسان إذا مات يبعث ويحاسب أنه لا أصل، ويقول لولا أنتم، هنا زي ما يقول لولا حرف امتناع بوجود، وأنتم هذا مبتدأ والخبر محذوف، تقديره موجودون وصددتمونا، الاثنين سواء، يعني وجودهم وصدهم عن دين الله، مو بس وجودهم لحال، لولا أنتم يعني وجودكم وصدهم، تقولوا لا أن كلام الأنبياء هذا ليس صحيح، كلام الرسل ليس صحيح، أن الناس إذا ماتوا لا يبعثون، لولا أنتم. وقال الذين استكبروا، وقال الذين استكبروا يعني السادة والكبراء والعظماء، للذين استضعفوا، للأتباع، الناس الذين استضعفوا أتباع، أنحن صددناكم عن الهدى؟ نحن قلنا لكم لا تتبعوا الرسل؟ لا، نحن قلنا لكم بس اتبعونا وجيتوا تجيبوا ورانا، بدون دليل وبدون أي شيء. نعم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء، يعني حين إذ جاءكم، بل كنتم بل انتم السبب، انتم ضللتم نفسكم، نحن ما قلنا لكم اي شيء. ولاجل ذلك فالان بعضهم يلوم بعضهم بعضا، ولكن لا ينفع، لا تنفع الندامه في ذلك الوقت ابدا. بل كنتم مجرمين، بل كنتم انتم انتم اهل الاجرام. وقال الذين استضعفوا للذين، وقال كذلك الذين استضعفوا، الاستضعف معناه كذلك هم الاتباع، نعم، والضعفاء والأراضي والمساكين الذين استكبروا، بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكركم في الليل والنهار، أنتم دائما في الليل والنهار توسوسوا لنا وتنهون عن اتباع الرسل، وتقول أن هؤلاء الرسل كذابون وأنهم سحرة وأنهم بهم جنون إلى غير ذلك. فنحن يعني سمعنا كلام، بل مكر الليل والنهار، يعني بكر في الليل والنهار. ومعلوم أن الإضافة دائما في اللغة العربية تكون بمعنى في ثلاثة معنى، إما تكون بمعنى الله أو بمعنى في أو بمعنى يعني من، هذه دائما، لما نقول كتاب زيد معنى كتاب من زيد، لما نقول مثلا خاتم حديد يعني خاتم من حديد، لما نقول مكر الليل يعني مكر في الليل، كذا ما الإضافة ما تخرج عن هذه المواضيع أبدا. مسجد الرسول يعني مسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، الإضافة. فهنا مكر الليل والنهار يعني مكر في الليل والنهار، يعني في الليل والنهار توسس لنا وتقول أن الرسل هؤلاء كذابون وأنهم سحرة وأنهم مجانون إلى غير ذلك، فاتبعناكم. فالآن يعني وجدنا أن كل ما كنتم تقولونه ليس بصحيح، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، يعني إذا أمرتنا أن نكفر بالله، أن نجحد بالألوهية ونكذب الرسل ونجعل له أندادا ونجعل له أمثالا ونظراء، أندادا يعني أمثالا ونظراء، يعني إيش مثل في إيه؟ في الدعاء وفي الاستغاثة وفي الالتجاء، ما في أحد يجعل لله ندا، نقول أن هناك ند لله، يعني يخلق كما يخلق الله أو يرزق كما يرزق الله أو يحيي كما، ما في هذا أحد يقول هذا، لا كافر ولا مسلم أبدا مرة. فأندادا معناه يعني يدعونهم من دون الله ويستغيثونهم من دون الله ويلتجئون إليهم في الشدائد، وهذا معنى المد. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله مدا؟ قل ما شاء الله أبدا، ما شاء الله بعد. فالند هنا بمعنى المثل والنظير، لكن في أي شيء، في الدعاء في الاستغاثة، أما مثل ونظير لله سبحانه وتعالى في الخلق وفي التدبير هذا لا يوجد، حتى الكافر يعرف أنه لا يوجد. ونجعل له أندادا وأسروا الندامة، يعني أسروا الندامة، كل واحد يعني في نفسه يعني لا ينفع الندم، لأنه عاين العذاب ورأوا النار ورأوا أن ما قاله الرسل حقيقة وصدق إلى غير ذلك، حتى بعضهم قال يعني ردنا إلى الدنيا فنحن نؤمن بالرسل ونتبع. الله يقول عنه ولو ردوا لعادوا لما نبعث، لأن الله عالم بعلمه القديم وعالم بما يحصل. يعني لو أن أبا جهل وأبا لهب نعم رد إلى الدنيا نعم بعد كفره وشركه وموته وبعث إليه الرسول، هل يؤمن؟ الجواب لا يؤمن. مين اللي أخبر بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن أخبر ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون. فلذلك قالوا أسر المدامة لما رأوا العذاب، لما رأوا عذاب الآخرة من الأغلال. نعم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين، وجعلنا يعني جعلنا معنى صيرنا أو أمرنا الأغلال. الأغلال يعني يربط بالحديث يده مع عنقه، هذا معناه جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل يجزون؟ هل بمعنى ما، هنا استفهام بمعنى النفي، يعني ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. المؤمنون يدخلون الجنة ويتنعمون في الجنة، والكفار يدخلون إلى النار ويعذبون في النار ويربطوا بالأغلال والسلاسل إلى غير ذلك إلا ما كانوا يعملون. فالمؤمن يجد عمله الصالح والكافر يجد عمله الكافر والمشرك. فلأجل ذلك يقول هنا في هذه الآية هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير، وهذه الآيات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما بعث بمكة ودعا الناس إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم كذبوه وقالوا ساحر وقالوا كاذب وقالوا مجنون وقالوا كذا وكذا، فهذا تسلية. فالله يسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لسه أنت أول من كذب، فإن رسلا قبلك قد كذبوا وأوذوا نعم ثم بعد ذلك نصرنا. فهذا فيه يقول تعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل، ويخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها. دائما الرؤساء والعظماء ما يتبعون، مين لا يتبع الرسل؟ دائما الناس الضعاف والمساكين والفقراء، مثل ما قال الله عن قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كيف نحن نؤمن بك نحن السادة والكبرى واتبعك الناس الفقراء والمساكين؟ الضعاف والمساكين هم الذين اتبعوك، نحن ما يمكن. وقال كذلك وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمن. قال الذين استكبروا الكبار والعظماء إنا بالذي آمنتم به كافرون. إساءوا قال فعقدوا الناقة وعدوا عن ربه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المؤمنين. فأنت أيها النبي وأيها الرسول محمد لست أول من كذب من هذا، فإن نوحا قد كذب وهودا قد كذب وصالح قد كذب وشعيب قد كذب وأنت تبع له. لكن دائما النصر نعم والتأييد يكون في العاقبة لمن؟ للأنبياء وللرسل صلوات الله وسلامه عليه. فإن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما كذب بمكة وأوذي هو وأصحابه حتى اضطروا إلى الهجرة مرتين إلى الحبشة ثم هجرة أخيرة إلى المدينة، بعد ذلك نعم أتت قريش إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. نعم فابتدأت غزوة بدر، فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، وهذا يكون أنكى عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة أو عذابا أبدا. فلأجل ذلك يقول في هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير. النذير معناه المخوف، معناه النذير. فالرسل دائما يبشر وينذر، فيبشر من آمن بهم بالجنة وينذر من كفر. مثل ما قال رسلا مبشرين مترفوها، إيش مترفوها؟ المتنعمون منها والعظماء والرؤساء. نعم إنا بما أرسلتم به كافرون. إنا يعني العظماء دول يقولوا إنا بما أرسلتم به أيها الرسل كافرون. وقوم نوح قالوا لنوح نحن لا نؤمن بما تقول. قوم هود كذلك، قوم صالح كذلك، قوم شعيب كذلك، تبع كذلك، قريش كذلك قالوا. ثم بعد ذلك أرادوا يقيسوا الدنيا على الآخرة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاد، نحن السادة دول أموالنا أكثر من أموالكم، أنتم الفقراء والمساكين أتباع الرسل. إن كان هذا ماله عشرة هذاك عنده آلاف، إن كان هذا الفقير عنده ولد واحد هذاك عنده عشرة أولاد وعنده كذا بساتين. فقياس الدنيا على الآخرة يعني هذا غلط أبدا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. نحن يعني الدليل على أن الله يحبنا أن أعطانا أولاد أكثر من أولاده، وأعطانا أموال، وأنتوا يا أتباع الرسل دول فقراء مساكين غلبانين، واحد ينبقى ما يحصل، إن حصل فطور ما يحصل غدا، وإن حصل غدا ما يحصل عشاء، وأما هؤلاء فإنهم يطعمون من أحسن الطعام ويشربون أحسن الشراب ويسكنون في أحسن المساكن وقاس الدنيا. والله لا، قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والدين فلا يعطيه إلا لمن يحب. ولأجل ذلك كان إيه يسخرون ببلال وصهيب وعمار وغير ذلك. مثل ما قال الوائل بن عاص، فإنه جاءه خباب من الأرض وكان قد عمل له يعني أصلح له سيوفا، فقال له أعطني أجري، أنا صلحت لك السيف الفلاني أو الرمح الفلاني أعطني أجري، فقال له أعطيك أجري حتى تكفر بمحمد، إذا تكفر بمحمد أنا أعطيك أجري، ما تكفر بمحمد قال لا أكفر حتى تموت وتبعث، قال أو أبعث خلاص، إذا كان أنا أبعث أنت حداد وأنا رجل غني عندي أموال عظيمة وذهب وفضة وبساتين وإبل وبقر، وأنت حداد ومعلوم الحداد إيش صفته، الحداد يمكن يوم من الأيام يفتح دكانه من الصباح إلى المساء ما يجي أحد يصلح له لا سيف ولا رم، فيجي يروح يتبين ريال أو ريالين حتى فهذا قياس خطبات. ولأجل قال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعدلين، لو نكن تقول أننا إذا متنا نعم إذا متنا ثم نبعث ونبعث ونحيا وثم بعد ذلك يدخلهم الله النار وما نحن بمعدلين، هذه ما زي ما يقول الحجازية الذي تعمل ترفع المبتلى، ما نحن حجازية ونحن هذا اسمه مبني على الضم، وبمعذبين هذا هو الخبر، ودائما الباء تزاد في خبر ما، وما نحن وما الله بغافل عما تعمل كثير في القرآن. بعد ذلك يقول الله تعالى الله يرد على هؤلاء الكفار قاس الدنيا على الآخر، لما نحن في الدنيا هنا أغنياء وعندنا أموال وعندنا أولاد أكثر منكم أيها المؤمنون وأيها أتباع الرسل، كذلك إنهم في الآخرة كذلك نحن نكون مثل ذلك. قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إن ربي إن خالقي وموجدي من العدم إلى الوجود ومدبر أمري يبسط الرزق يعني يوسع. إيش معنى البسط؟ بسط رجل يكون رزقه واسع عنده أموال وذهب وعنده رزقه واسع، ويقدر يعني يضيق، فهذه الدنيا هكذا ناس عندهم ضيق في الدنيا وناس عندهم سعة ليش؟ لحكمة يعلمها الرب سبحانه، فإن ناس نعم ما ينفعهم إلا الغنى وناس ما يعلمهم إلا الغنى. وبالنسبة قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، ولأجل أن تثير هذه الدنيا ولو كان كل الناس عندهم ذهب، طيب من يزرع ومن يخدم ومن يعمل الأعمال الشاقة، من يبني ومن يشيل الحجر ومن يشيل، فلأجل ذلك ناس يحتاج إلى هذا وناس يحتاج إلى هذا، فلأجل ذلك حتى يكون هذا الكون يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يقيسون الدنيا بهذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا، يعني لا يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى ماله وولده أكثر، إنما الذي يقرب العبد إلى الله عمله الصالح، العمل الصالح هو الذي يقرب العبد إلى الله، إيمانه وعمله الصالح، فإذا كان مؤمن وعمل عملا صالحا فهذا يقربه إلى الله، أما كونه عنده مال وعنده جاه وعنده هذا فهذا لا ينفع. ويكفي بذلك قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني الله يعلم أني أن أستحق هذا المال فأعطاه، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من قرور من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرون من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم بعد ذلك يقول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعقل. يعني الدار الآخرة التي هي الجنة نجعلها لهؤلاء. وأما الدنيا فالله يعطيها من يحب. فأعطاها قارون وأعطاها فرعون. فرعون كان عنده يقول يعني الأنهار تجري من تحته. الأنهار تجري من غير ذلك. فلأجل ذلك ما في دلالة إذا ربنا أعطى إنسان شيئا من الدنيا يدل على أنه يحب. إنما ودائما أتباع الرسل هم إيه الله. عندنا زلفة يعني درجة. إيش معنى زلفة؟ يعني درجة. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. يعني الإنسان إذا ربنا أعطاه شيئا من الدنيا وكان ينفق في هذا المال في سبيل الله نعم أو ينفق في المباح نعم ينفق على يعني يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين أو ينفق في إيه في مباح يعني ينفق على ولده وعلى زوجته وعلى أولاده نعم فهذا ويكفي في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف منه. وجاء في الحديث كذلك من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد يأتي إنسان يتصدق بصدقة فتقع في حق الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فروه حتى تكون مثل جبل أحد. يعني ريال أو قرش. بس الكلام على الإخلاص. فلأجل ذلك يقول فأولئك لهم جزاء الضعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف بما عملوا وهم في الغرفات يعني في غرفات في منازل الجنة. في الغرفات يعني في منازل الجنة. وإن أي إنسان في الجنة يكون عنده يعني قدر الدنيا أضعاف مضاعف. آمين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين. والذين يعني منهم الذين هذا عائد على الكفار وعلى المشركين يسعون في آياتنا معاجزين يعني في تكذيب آية يقول أن القرآن هذا سحر وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين وأنه يعني تعلمه الرسول من عبد حبشي كان يجلس إليه في مكة. هؤلاء يسعون في آياتنا معاجزين يعني يظنون أن الله لا يقدر عليه. فين يروح الإنسان يعيش في هذه الدنيا مثلا 100 سنة أو 1000 سنة بعد ذلك يموت إذا مات رجع إلى الرب سبحانه وتعالى بخلاف الدنيا. أما الدنيا فلو أن إنسان ارتكب كبيرة أو جريمة في دولة من الدول وفر إلى دولة أخرى ما يقدر يجيبه. مثلا في هذا العصر رجل يرتكب جريمة في الدول الشيوعية فيروح في الدول الرأسمالية ما يقدر يجيبه. يروح إلى روسيا من روسيا إلى أمريكا ما يقدر يجيبه. وكذلك مثلا في بعض الدول بعض الدول الإسلامية اللي بينهم يعني اتفاق إذا رجل ارتكب جريمة مثلا في المملكة العربية وذهب إلى بعض البلاد فما في علاقة بينه وبين المملكة العربية ما يقدر يجيبه ولكن ثاني يجيبوه ثاني مرة ويأخذ جزاؤه. أما واحد يقول أن الأنبياء يعني كذابون وأنهم سحر وأنهم مجانين وأن القرآن أساطير الأولين إلى غير ذلك بعد ذلك يعيش ما عاش يموت فإذا مات رجع إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى وسيحاسبه على كل. وهذا معناه والذين يتبعون عاجزين أولئك في العذاب محضرون. أول يجيهم عندما يحتضر يجي ملك الموت ويقبض روحه ثم بعد ذلك يكون في القبر في البرزخ ثم بعد ذلك يوم القيامة يبعث. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. رب كرر قل لهم أيها النبي وأيها الرسول إن ربي يعني إن خالقي وموجدي من العدم إلى الوجود يبسط الرزق لمن يشاء يعني يوسع. إيش معنى يبسط؟ يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يضيق. يعني هذا يكون غني وواسع وهذا ضيق. واحد يمكن ما يجد شيء عنده. وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. يعني ما أنفق الإنسان من شيء سواء كان في صدقة أو في مباح، يعني الرجل ينفق على أولاده وعلى زوجته وعلى خدمه، فهذا ربنا يخبره. ويكفي بذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن سعد بن أبي وقاص مرض وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني في مكة لما كان في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله، أنا عندي مال ولا يرثني إلا ابن، يعني أنا عندي مال كثير وما عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ بالنصف الشفر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: وما تنفق من نفقة إلا تؤثر عليه، حتى ما تجعل في في امرأتك، اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته يؤجر عليها. نعم، حتى جاء في نفس الحديث: نعم، وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويقوم له فيها؟ يعني رجل يعني يتصل بزوجته الجامعة، هذا شهوة، فمن يؤجر؟ قال: نعم الرسول. قال: لو وضع في حرام أكان عليه بذل؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له. فإذا كان الرجل يتصل بزوجته يريد أن الله يرزقه ولدا صالحا يعبد الله ويعف نفسه فيصير شيء، وإذا كان لا، عندما يحتاج إلى هذا الشيء يعمل، فيكون يعمل مباح. فالمباح يكون إيه؟ يكون فيه أجر إذا كان حسن النية. ولأجل ذلك يقول: ما أنفقتم فهو يخلفه، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعافه، وهو خير الرازقين، يعني أعظم الرازقين هو الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك الإنسان لازم يكون إيه؟ يعني يعرف أن الرزق من الله، ولذلك يقول الله تعالى: فابتغوا عند الرزق. وليس معنى فابتغوا عند الرزق يعني يجلس الإنسان عاطل، لا، الإنسان يأخذ بالأسباب. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان، يعني لو توكل الناس على الخلق على الرب سبحانه، فإن الطير، نعم، إذا طلع الفجر أو صار الإسفار خرج من مكره وذهب في البساتين ودار ورجع في آخر النهار، نعم، بطنه ملآن من الطعم. فالله ما تكفل الرزق للطائر إلا بخروجه من وكره، فإن الطائر لو جلس في عشه يوم يومين يجن ميت، لابد من أخذ بالأسباب. فالإنسان يأخذ بالأسباب، فالبائع يأخذ بالبيع، الشاري يأخذ بها، الطالب يأخذ يجد واجتهد في دراسته، كذلك العامل يعمل، الموظف يجتهد في عمله وإلا يصل. فلأجل ذلك يقول في هذه الآيات، نحن نقرأ شيء منها، قال: يخبر تعالى عن تماد الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن الكريم وبما أخبر به من أمر المعاد. ولهذا قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الله عز وجل متهددا ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الدليلة بين يديه في حال تخاصم وتحادجهم: يرجع بعض إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا منهم ومقادتهم وسادتهم: لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم تصدقون لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أن دعوتمونا فاتبعنا فاتبعونا فاتبعونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت الرسل لشهوتكم واختياركم. لذلك ولهذا قال: بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: والمكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر، بل كنتم تمكرون بنا ليلا ونهارا وتغرون وتمنون وتخبرون على وتخبرون أن على هدى وأن على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومين. وقال قتادة وابن زيد: بل مكر الليل والنهار، يقولون: بل مكركم بالليل والنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم: مكركم بالليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي نظراء وآلهة معه، وتقيم لنا شبها وأشياء من المحال أن تضلونا بها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، الجميع من السادة والأتباع كل ندم على ما سلف منه. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم، هل يجزون إلا ما إنما يجازيكم بأعمالكم كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبه والأتباع بحسبه، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ابن أبي حاتم إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ثم لفعتهم لفحة فلم يبقى لحم إلا سقط على العرقوب. بس من اللفحة يسقط اللحم على العرقوب، والعرقوب معناه مؤخر الرجل. وحدثنا محمد أبي حدثنا أحمد إلى أن قال ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب. وقال بعد ذلك وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمرا له بالتأسي لمن قبله من الرسل وغيره، لأنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم، كما قال قوم نوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الكبراء من قوم صالح للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم مهينا أليس الله بأعلم الشاكرين. وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينفروا فيها. وقال جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال جل وعلا هنا وما أرسلنا في قرية من نذير أي نبي أو رسول إلا قال مترفوها وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرئاسة. وقال قتادة هم جبابرتهم وقادتهم ورؤساؤهم في الشر، إنا بما أرسلتم به كافرون لا نؤمن به ولا نتبعه. وقال ابن أبي حاتم نعم حدثنا علي بن الحسين حدثنا هارون ابن إسحاق حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم عن أبي زين قال كان رجلان شريكان، خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل، فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إنما اتبعه أراد منه، يعني إلى الساحل يعني إلى جهة مكة، ما اتبع الرسول إلا الناس الضعفاء والفقراء والمساكين، وبقي فلما إنما اتبعه أراد الناس. وما قال فتاة قال فترك تجارته ثم أتى صاحب فقال دلني عليه، قال وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى كذا وكذا. قال أشهد أنك رسول الله. قال وما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث نبي إلا اتبعوا أراذل الناس ومساكينه. قالت فنزلت هذه الآية وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. قال فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل وأرسل النبي إن الله عز وجل قد أنزل تصديق ما قلت. وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سألوا عن تلك المسائل قال فيها وسألتك أضعفاء الناس اتبعوا أم أشراف؟ فزعمت بل ضعفاء وهم أتباع الرسل. وقال تبارك وتعالى إخبارا عن المتلفين والمكذبين قال وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، افتخروا بكثرة الأموال والأولاد واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله تعالى لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة وهيهات لهم ذلك. قال تعالى أيحسبون أن ما نردهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تبارك وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه. وقد أخبر سبحانه وتعالى صاحب دين في الجنتين أنه كان ذو مال وثمر وولد ثم لم يغن عنه شيء بل سلب ذلك كله في الدنيا قبل الآخرة. وقال هنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب فيذكر من يشاء ويغني من يشاء وله الحكمة التامة البالغة والحجة القاطعة الدامقة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال هنا كذلك في هذه الآية: والذين يسعون في آياتنا معاجزين، يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع رسله والتصديق بآياته، فأولئك في العذاب محضرون، جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها وبحسنها. وقوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بحسب ما له في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا، ويقدر على هذا رزقا وجدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا يدركها غيره. كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال هنا في آية أخرى: نعم، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه رواه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الصحيح في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وفي الحديث: إن ملكين يصبحان كل يوم، يقول أحدهما: أعط اللهم أعط ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقال ابن عباس: بلغني عن حذيفة قال: يا رسول الله، ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوب يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق. ثم تلا هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. وفي الحديث: شرار الناس يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله، وإن كان عندك معروف فعد به على أخيك، وإلا فلا تزده له. يعني رجل يكون مضطر يجي يزيده، مثلا يساعد زي بيع العينة، يجي مثلا كما يفعل كثير الآن، رجل يكون الآن مضطر يبغى فلوس، يبغى مثلا 5,000 ريال، يقول له: أنا ما عندي 5,000 ريال، إنما عندي بضاعة بيعتي، أبيع البضاعة ب5,000 ريال، بعد ما يبيعه ويقيد عليه 5,000 يقوم يشتريها منه ب4,000. هذا بيساوي الناس، هذا هو يعني بيع عينة. أما لو كان يعطيه ويروح يبيعها برا للناس، هذا يمكن ما في شيء. وهذا كثير من الناس يقع في مثل هذه الأشياء، ويقول لك: نحن ما عملنا الربا، وهذا هو أشد من الربا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.